نصائح حول الحياة للشباب الجزء الأول. منذ فترة طويلة كنت أرغب في تصوير حلقة حيث أقوم بتقطير أكثر من 20 عاما من تجربتي في الحياة وصولا إلى أقوى النصائح والحكمة التي تحتاجها إذا كنت قد سقطت للتو على هذا الكوكب. فنفترض أنك سقطت على هذا الكوكب كشخص بلد، دعنا نتخيل فقط ذلك افتراضيا، وأنت بحاجة إلى معرفة ما يجب عليك فعله في الحياة. ما هي الحياة وما الذي تحتاج حقا إلى معرفته لتتغلب على صعوبات الحياة؟ المشكلة في تصوير مثل هذه الحلقة وإعطاء مثل هذه النصيحة هي أن هناك الكثير مما يمكننا الحديث عنه. يكون أول شيء يجب أن تعرفه عن الحياة هو أننا ولدنا تقريبا مثل الألواح الفارغة، لا نعرف شيئا، إننا ولدنا جاهلين تماما. لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله في الحياة. عليك أن تتعلم الكثير وتستكشف الكثير من الأشياء لارتكاب الكثير من الأخطاء والوقوع في الكثير من الفخاخ. وربما يكون هذا هو المكان الذي يجب أن نبدأ فيه مع فكرة الفخاخ، فهناك العديد من الفخاخ التي ستقع فيها في الحياة إذا لم تكن حريصا. والحقيقة أن الهدف من هذه المحادثة الآن هو أنني أريد أن أوضح لك أخطر الفخاخ الأكثر شيوعا التي يقع فيها الناس، فهناك مئات الآلاف من الفخاخ، لذا أن أتمكن من تعدادها جميعا لك، لكنني سأشير إلى أهمها وأعمقها. هذا لن نوع من الأشياء التي لن يعلمك إياها أحد في يالا مدرسة، لذا سنشرح الكثير من الفخاخ على مدار الساعة التالية أثناء حديثي. وهذا يقودنا إلى أكبر فخ في الحياة، وهذا هو فخ الأيديولوجيا، وبالضبط هو فخ الوقوع في انظمة المعتقدات المنحرفة التي افترع الآخرون. ولأنك ولدت مثل لوحة فارغة يكون عقلك نقيا، إنه نظيف ومنفتح جدا، إنها لوحة مفتوحة بحيث يمكن كتابة أي شيء تقريبا عليها، إنها تقريبا مثل قطعة فارغة من الورق. ولكنك ولدت في مجتمع، والبشر كما لاحظت بالفعل هم أنواع اجتماعي للغاية، كل ما نقوم به شكل جماعي، وأنت لست فردا، أنت جزء من كائن حي كبير أكبر في مدينتك، بلدك، ثقافتك، مجموعتك الدينية، إذا كنت جزءا من ذلك مهما كانت اللغة التي تستخدمها في كل هذه المؤسسات والأدوات الاجتماعية. فيمكنك الاستفادة من الحكمة الجماعية لمئات الأجيال من البشر التي جاءت قبلك حتى لا تضطر إلى اكتشاف الحياة كلها من الصفر بنفسك. ولكن من ناحية أخرى، إذا كان كل ما تفعله هو أنك فقط تسمح لنفسك لبرمجة ثقافتك من قبل المجتمع، من قبل مجموعاتك الدينية، أو حتى من قبل المجتمع العلمي، فإن عقلك سوف يمتلئ بأنظمة المعتقدات والأيديولوجيات التي قد تكون مختلقة، وهذا سوف يحرمك بجدية من إمكانية استخدام عقلك والحياة الآسرة حقا. وبالتالي الفخ الأول هو الوقوع في الأيديولوجيات وأنظمة المعتقدات المنحرفة واتخاذها كعقيدة، ثم الدفاع عنها والقتال بشأنها ومناقشتها والانخراط في هذه الأيديولوجيا، سواء كان ذلك مع الدين، مع العلم، مع الإلحاد، مع السياسة، مع الاقتصاد، مع الفلسفة، مع أنظمة معتقدات العصر الجديد، مهما كانت. الفخ الأول هو جعل عقلك محبوسا في أحد أنظمة المعتقدات المنحرفة هذه، لأن أنظمة المعتقدات هذه تشبه نظام التشغيل الذي ستعتمد عليه بقية حياتك. لذا فإن العمل الحقيقي هو التأكد من أنك لست مقيدا من قبل بعض أنظمة التشغيل هذه، وبعض الأيديولوجيا، وبعض النماذج ونظام المعتقدات المنحرفة. واحد أهم الأشياء التي يجب أن تفهمها عن الحياة هو أن عقلك يقوم بإسقاط الواقع ويخلقه بطريقة تجعل أفكارك وعواطفك ونظام معتقداتك وأيديولوجيتك، كل هذا يخلق نوعا من الواقع الذي ترى. ولكن إذا وصلنا إلى نواة نظام التشغيل الذي نريد أن نتعمق فيه حقا، وهو إنشاء عقلك للواقع، ترى هنا الحيلة الحقيقية في فهم الحياة هو أنك إذا كنت ستحاول فهم الحياة من خلال الاشتراك ببساطة في أنواع مختلفة من أنظمة المعتقدات المنحرفة التي يمنحك إياها الآخرون، فلن تفهم تماما كيف تعمل له الحياة، وستظل إلى الأبد تحت تأثير ضحيتها، وسوف تتعثر في أنواع مختلفة من أنظمة المعتقدات والأيديولوجيات المنحرفة، وستكون غير قادر على فهم ماهية الحياة حقا. لذا فإن إحدى نصائحي لك هي أن تبدأ في اتخاذ عملية التعلم والفهم. إن وظيفتك هنا في الحياة بجدية شديدة هي عدم التلاعب والاستمتاع ومشاهدة التلفزيون ولعب ألعاب الفيديو وتناول طعام جيد، وكل هذه الأشياء يمكنك القيام بها، أنا لا أنكر أيا منها، يمكنك الاستمتاع بكل ملذات الحياة. لن يجب أن تكون أولويتك الأولى هي الفهم والتعلم. إذا تمكنت من الفهم والتعلم فسيكون هذا هو المفتاح الرئيسي الذي يفتح لك كل شيء آخر في كل مجال آخر في الحياة. وأحد أعظم الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها هو مجرد أخذ رأي الآخرين في قراراتك الخاصة. عليك تنمية مواقف استقلالية، ضع في اعتبارك ماهية الأشياء الخاصة بك. بالطبع يمكنك قراءة الكتب، ويمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو، ويمكنك أخذ النصائح من الآخرين مثلي،

أيا كان ما تبقى لك من حياتك، وإذا كانت الحياة رائعة ولقد أنعم الله عليك فيها، ما هو التزامك واجبك؟ فإن علي تحقيق أقصى استفادة من حياتي. لذا فإن سؤالك هو كيف أعيش حياة جيدة؟ ما الذي أرغب فيه؟ ما هو الجدير بالاهتمام؟ ماذا أريد من الحياة؟ وليس ما يريده والدي مني أو ما يقوله أساتذتي أو ما تريده ثقافتي مني. الدعانة الأخرى التي سأقدمها لك هنا، وهي أن تكون استباقيا، أوصيك باتباع نهج استباقي، يعني أنك تريد أن تكون في مقعد السائق. الآن بالطبع في مواقف أخرى يمكنك أن تأخذ مقعدا خلفيا، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد اتجاه حياتك الخاصة يجب أن تكون استباقيا بشأن ذلك. يجب أن تكون استباقيا في الخروج لتتعلم البحث عن الأشياء التي تكون متحمسا لها لتحديد هدف لنفسك وتحفيز نفسك. إذا كنت في المدرسة فإن كونك استباقيا هذا يعني أنك لا تقوم بالحد الأدنى فقط لاجتياز الاختبار أو الحصول على سي أو حتى بي أو حتى إيه. هذا ليس جيدا بما يكفي إذا كنت استباقيا حقا في التعلم. فأن تكون راضيا عن التعلم الذي تحصل عليه في المدرسة، فأنت تريد قراءة الكتب، تلتقط كتابا وتقرأ أي كتاب تكون شغوفا به في تخصصك. وهذا ما يبدو عليه النشاط الاستباقي في المدرسة وفي العمل. لا تذهب فقط إلى هناك وتعمل وتؤدي المهمة التي يخبرك رئيسك بها. القيام بعمل استباقي يعني أن لديك أفكار ورؤى خاصة بك حول كيفية أداء هذه الوظيفة بشكل أفضل. كيف يمكنك مساعدة رئيسك في العمل بشكل أفضل؟ وكيف يمكن تقديم خدمة أفضل للشركة من خلال أفكار أخرى لديك لكي تنخرط في الحياة؟ ثم عليك أن تجد شيئا ما تستمتع به. يمكنك أن تصب آلاف الساعات في تطوير إتقان شيء ما، هذا هو العمود الآخر. تحتاج إلى اختيار واحد أو اثنين على الأقل من الأشياء في حياتك التي ستطور إتقانها، حيث ستعمل على تحقيق ذلك وأنت تتقدم في ذلك ببطء على أساس يومي أسبوعي شهريا سويا لعقود من الزمن. لذا مرة أخرى يجب أن يكون هذا شيئا تهتم به بشدة ويثير فضولك. يمكن أن تكون فنون الدفاع عن النفسي، يمكن أن يكون تصميم الويب، يمكن أن يكون رفع الأثقال، يمكن أن يكون علما، يمكن أن تكون الجيولوجيا، يمكن أن تكون أشياء أخرى مثلها، لا يحدث فرقا طالما أنك تستمتع به. تذكر أن تختار واحدا أو اثنين من هذه الحقول وتطور مهارة في ذلك لأنك تريد أن تصبح مفيدا للبشرية. فأنت لست بحاجة إلى ملايين وملايين الدولارات، ولكنك تريد راتب لائق. كيف تحصل على راتب لائق؟ الطريقة الوحيدة المشروعة للحصول على راتب لائق في المجتمع هي أن تصبح مفيدا للمجتمع بطريقة ما. وكل ما تحتاجه هو أن تكون لديك الرغبة والنية الواضحة. سيتم إنشاء كل شيء كما لو كان بالسحر، وبدون ذلك لن يحدث شيء. يجب أن تكون النقطة التالية التي أريد أن أوضحها هي أنه من المهم جدا أن تفهم أن البشر مختلفون. سيبدو لك على مدار العشرين أو الثلاثين عام الأولى من حياتك على الأقل أن البشر متشابهون جدا. ستنظر إلى البشر كما لو كانوا سخا منك. لذا فما نفعله في أول ثلاثين أو أربعين عاما من حياتنا هي أننا نوعا نميل إلى افتراض ذلك. إذا كنت انطوائيا فيجب أن يكون هذا الشخص انطوائيا، أو إذا كنت أحب الذهاب إلى حفلة فسيحب الجميع الذهاب إليها. تختلف أذهان الناس إلى درجة تجعلهم يعيشون في حقائق مختلفة. وبالتالي فإن هذه هي النقطة التي أريد التأكيد عليها هنا، وهي محاولة فهم أن الناس لديهم شخصيات مختلفة ووراثة مختلفة وكيمياء الدماغ والأيديولوجيات المختلفة والبرامج التي تدير أذهانهم بطريقة مختلفة. نظام التشغيل الذي تتحدث إليه أحيانا مع شخص ما يبدو حقا وكأنهم جسديا قد يبدوان قريبين ومتشابهين، ولكن داخليا البرنامج الذي تقوم بتشغيله مختلف تماما لدرجة أنه يشبه الاتصال بين جهاز ماك وجهاز كمبيوتر يعمل بنظم ويندوز أو حتى لينكس أو ما شابه، أو حتى شيء غريب تماما. وفي بعض الأحيان كأنك تتحدث إلى كائن فضائي، فأنت لست على نفس الصفحة على الإطلاق. ولدى جميع الأشخاص مستويات مختلفة من الطموح ومستويات مختلفة من التحفيز وملفات تعريف خوف مختلفة ودرجات مختلفة من العصاب. يكون الناس في مراحل مختلفة من التطور، مستويات مختلفة من الوعي، وأحيانا يكون لديهم وصول مختلف إلى جوانب مختلفة من الواقع، لا يرون نفس الأشياء التي نراها أنا أول. بالطبع يتم حدس بعض هؤلاء الأشخاص الآن في منظومات عقلية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هناك شيئا ما خطأ معهم، بل قد يعني فقط أنهم مختلفون، وقد تكون أحد هؤلاء الأشخاص قد تكون مختلفا. لذا فإن الشيء الذي أخبرك به هو أولا وقبل كل شيء عندما تدرك مدى اختلاف عقولي للناس، وهذا يساعدك على محاولة تخصيص حياتك بنفسك، لأن ما يصلح لشخص آخر قد لا يناسبك.